بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة الأحسان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. قال رحمه الله: الباب الثامن في زكاة القلب. قال: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء. وقال: زكى الشيء إذا نما. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن وبمنزلة الدغل في الزرع. الدغل هو الفساد، قال: مثله الدخل. قال: وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنمى البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة، زكى ونمى وقوي واشتد وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته، فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج، ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة. يقول: يوجب ثلاث فوائد عظيمة: عظيمة الخطر، جليلة القدر. إحداها حلاوة الإيمان ولذته، التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى. فإن من ترك لله شيئا عوضه الله عز وجل خيرا منه. والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب فيبعث رائده لينظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب. النظر مشكلة، على العين مشكلة، هي الرائد. الرائد هو الرجل الذي تقدم القوم ينظر، يرتاد لهم مكانا، مكان طيب للإقامة أو للرعي، هذا الرائد. كذلك العين هي رائد القلب، القلب يبعثها لتنظر ما هناك، فإذا العين أخبرته بجمال الصورة وحلاوة الصورة تحرك القلب اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده، كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. تتعبك المناظر، المناظر في الدوش، في القنوات، مناظر الأفلام، مناظر الرقص، مناظر الغناء، والمذيعات والممثلات والراقصات، وكذلك في المجلات وفي الصحف، وكذلك في الأسواق وفي المنتزهات وعلى الشواطئ، وكذلك في المحلات العامة، وكذلك وكذلك مناظر كثيرة، عشرات وعشرات من الصور الجميلة يطلق فيها الإنسان نظره، ماذا يدرك؟ يقول: رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه. هل تستطيع أنت الآن، هل تقدر أنت على كل هؤلاء النسوة التي تنظر إليهن في القنوات وفي التلفاز وفي الفيديو وفي الأنترنت وفي الجوال وفي الصحف وفي المجلات؟ وكل يوم يخرج جيل من هؤلاء الفاتنات، جيل جديد، وجوه جديدة. إبليس يخرج هذه الأجيال من أجل أن يصرف الناس عن طاعة الله وأن ينسي الناس الجنة، أعوذ بالله. فهل أنت أيها الشاب، أنت أيها الرجل، يا من أولعت بالنظر إلى النساء، هل أنت تستطيع على هؤلاء كلهم؟ ما تستطيع. هل تصبر عن بعض هذا الشيء؟ ما تصبر، تقع في الحرام. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. في بيت ثالث: فإياك والأمر الذي إن تكاثرت موارده ضاقت عليك المصادر. موارد كثيرة والمصادر قليلة. قال: فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة. الله أكبر. الرائد إذا كف، العين إذا كفت، ما في دش، ما في تلفاز، ما في فيديو، ما في أنترنت، ما في مجلات، ما في صحف، ما في أسواق، ما في نساء، ما في ما في، ماذا يحصل للقلب؟ استراح. استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة. فمن أطلق لحظاته دامت حسراته. من أطلق اللحظات، يعني أطلق العين، أطلق النظرات، أطلق النظرات، دامت حسراته، يتقطع مسكين، يشوف شيء ما يستطيع أن يصل إليه، وفي الوقت نفسه ما يستطيع أن يصبر عنه. فإن النظر يولد المحبة، فإن النظر يولد المحبة، فيصير علاقة، يتعلق القلب بالمنظور إليه. يعني الأمر في الشيء في أوله فقط نظرة، نظرة فقط، نظرة في السوق أو نظرة في الشارع أو نظرة في الحي أو نظرة في التلفاز أو نظرة في القناة أو نظرة في المجلة، فقط نظرة. هذه النظرة تتحول إلى علاقة، يتعلق القلب بالمنظور إليه، يتعلق القلب بهذه الصورة التي نظر إليها. ثم تقوى فتصير صبابة، ينصب إليه القلب بكليته. ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب، كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه. يبقى المنظور إليه هذا في القلب كالغريم. ثم يقوى فيصير عشقا، وهو الحب المفرط. ثم يقوى فيصير شغفا، وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله. ثم يقوى فيصير تتيما، والتتيم التعبد، ومنه تيمه الحب إذا عبده. وتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له. وهذا كله جناية النظر، يعني في الأخير أصبح عبدا له، وربما سجد له. وهذا كله جناية النظر. فحينئذ يقع القلب في الأسر فيصير أسيرا بعد أن كان ملكا، ومسجونا بعد أن كان مطلقا، يتظلم من الطرف ويشكوه، يتظلم من الطرف، يقول أنت الطرف، أنت الذي أوردتني الموارد، يعني العين، يتظلم من الطرف ويشكوه، والطرف يقول أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني، أنت اللي بعثتني. يعني القلب يشتكي من الطرف، والطرف يقول لا أنت السبب، أنت اللي بعثتني. يقول رحمه الله: وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له. يعني داء العشق والحب والتعلق بالنساء أو التعلق بالأحداث والمردان أو التعلق، من يبتلى به؟ القلوب الفارغة، القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له. فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب، فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه، مع كونها ذات زوج متزوجة، وقعت في الهيام والغرام بيوسف. لماذا؟ قلبها فارغ. ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله تعالى نجا من ذلك، مع كونه شابا عذبا غريبا مملوكا. وتأمل في هذه الأوصاف، كلها تدعو إلى الوقوع في الفاحشة وإلى تقبل الفاحشة. شابا، هذه واحدة، شاب كيف وضعه؟ عنده ميل عظيم إلى النساء، وعذبا يعني ما عنده مصرف ثاني، عذب، وغريبا، الغريب ما يستحي في العادة، ابن البلد يستحي من الناس، يعرفهم يعرفونه، أما الغريب ما عليه، ومملوكا لأن المملوك ليس عنده شرف يمنعه من الفواحش، الحر عنده شرف يمنع، عمل المملوك ما عليه. شوف يعني شابا عزبا غريبا مملوكا، ومع ذلك أبى أن يقع في الفاحشة لأن القلب مملوء بالحب لله والإخلاص له. إذن هؤلاء الذين يتعلقون بالنساء ويتعلقون بالأحداث، وربما عشق مطربة أو عشق ممثلة أو عشق راقصة، هذا يبتلي به بسبب ماذا؟ القلب الفارغ، القلب الفارغ يتعلق بهذه الراقصة وتجد يغرم بها ويتابع حفلاتها وأغانيها ويتابع أخبارها، وربما ملأ في بيته أو في غرفته الحيطان بصورها. لماذا هام فيها هذا الهيام؟ على قباحتها وعلى سوء أخلاقها وعلى وقاحتها. وقد تكون امرأة منحلة وقحة، يعني امرأة في غاية السوء من حيث الأخلاق ومن حيث ما ترعوي أبدا ولا يردعها شيء ولا تستحي من شيء، ومع ذلك هو لا ينظر إليها إلا بنظرة الإعجاب وبنظرة الغرام وبنظرة الحب، لأن القلب مبتل، القلب فارق، فابتلي بحب هذه. يقول الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة، وصحة الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. ما تخطئ له في رأسه، ولكن بهذه الشروط. وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وقال تعالى: عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والأرض. قال في سورة النور: قال وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصري عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيه، فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه. القلب مرآة، يقول، والمرآة هذه الهوى الذي في القلب كالصدأ. طيب إذا تنظفت المرآة من الصدأ تظهر لك الحقائق كما هي، وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. هذه الفراسة، والفراسة هذه موجودة عند الصالحين، موجودة وليست هي الكشف عند الصوفية. الفراسة موجودة عند الصالحين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثابت عنه أنه كان يتفرس رحمه الله في أشياء، وذكر ذلك تلميذه ابن القيم، وقال: إن الشيخ حدثني بأشياء منها ما رأيت وقع ومنها ما أنا منتظر. سبحان الله العظيم. الفراسة القلب مثل المرآة. قال الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان النصرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع الله له بين السلطانين ويهرب الشيطان منه، كما في الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح. وقال بعض السلف: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله، هذا العز الحقيقي. وقال الحسن: وإن هملجت بهم البراذين. البراذين جمع بردون، البردون الخيل، الخيل المهجن، وكان هذا الخيل يركبه المسؤول والكبير في القوم وصاحب الدنيا والأمير. والهملجة حسن السير مع سرعة، يعني البردون الآن مثل السيارة الفارهة الثمينة، سيارة مثلا بنز مرسيدس أو رولز رويس كما يقولون اليوم، سيارة فارهة وثمينة لا يركبها إلا كبير في الناس، مسؤول أو وزير أو أمير. هذا قصد الحسن. يقول: وإن هملجت بهم البرابين وطقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه. يعني لا تغتر بأهل الدنيا وهم يلبسون أحسن الثياب ويركبون أفضل المراكب ويسكنون في أرفه المساكن، ذل المعصية في قلوبهم ما عندهم عز. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال: وذلك أن من أطاع الله تعالى فقد والاه، ولا يذل من والاه ربه، ولا يذل من والاه ربه كما في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. والمقصود إذن كم فائدة الآن من غض البصر؟ ثلاث فوائد. الفائدة الأولى حلاوة الإيمان، الحلاوة واللذة التي في القلب التي هي أفضل وأحلى من ذاك النظر. ما في مقارنة يا أخوان. الإنسان إذا نظر إلى امرأة جميلة حسناء فاتنة يجد حلاوة، ولكنها حلاوة تنفع أم تضر؟ تضر. كما قال ذلك الشاعر: يسر مهجته، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالخطر. نعم، وينظر إلى هذه المرأة الفاتنة وهي متعرية وهي ترقص وهي تغني وهي تفعل كذا وكذا، يستلذ دقائق، ولكنها ترجع عليه بماذا؟ بالضيق والهم والكرب والحسرات. فهذه الحلاوة ما تدوم، ترجع حسرة. هذا أولا. ثانيا هو غض البصر، لو غض البصر وترك هذا الشيء يجد حلاوة ولذة في قلبه أضعاف أضعاف تلك الحلاوة، بل ما في مقارنة. هذه الفائدة الأولى، حلاوة الإيمان في القلب. الفائدة الثانية ما هي؟ ما هي؟ الفراسة، الفراسة التي ما تخطئ. والفائدة الثالثة ما هو؟ قوة القلب ولا وثباته وعزه وتمكنه وسلطانه، ما يغلبه الشيطان ولا يصده الهوى. هذه ثلاث فوائد من غض البصر. إذن يا من عندكم الدشوش أخرجوها، ويا من ابتليتم بالصحف المجلات مزقوها، ويا من ابتليتم بالأنترنت ومتابعة الأشياء الخبيثة فيه اتقوا الله اتركوا هذه الأشياء، ويا من ابتليتم بالنظر إلى النساء ومتابعة الفتيات في الأسواق والمنتزهات وفي أماكن اللهو اتقوا الله، هذه كلها أشياء ما تنفعكم تضركم، اتركوا ذلك وخذ هذه الفوائد الثلاث، اترك هذا الشيء وخذ هذه الفوائد الثلاث. الفائدة الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها، الفائدة الواحدة فيها خير من نساء الدنيا كلهن، أليس كذلك؟ حلاوة الإيمان. ما أجمل حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان أم الراقصات والفاتنات الساقطات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما حرم علينا النظر إلى هذا الشيء جعل لنا في الحلال مندوحة وسعة والحمد لله. قال النبي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع، شوف كيف الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنت أيها الشاب تقول: أنا ما أصبر، كيف أصبر وأنا أرى الفتيات الشابات الصغيرات في الطرقات وفي الأسواق والمنتزهات أو في القنوات والشاشات أو في الصحف والمجلات، كيف أصبر؟ نقول له: خذ بوصية رسول الله، خذ بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوج يا أخي، تزوج واحدة منهن تعفك عن الحرام وعن النظر إلى الحرام، تحصن فرجك وتغض طرفك، تزوج واحدة من العفيفات. فإن قال: ما أستطيع، ليس عندي مال، ليس عندي وظيفة، أنا صغير لازلت أدرس، ما أتمكن من الزواج، نقول: إذن عليك بالدواء الثاني، وما هو؟ الصوم. عليك بالصوم، ولكن الصوم مع ماذا؟ مع غض البصر. نعم، الصوم مع البعد عن الفتن، فإنك إن صمت عوضك الله من حلاوة الإيمان وقوة الدين وثبات القلب وصحة الفراسة. هذا خير لك من هؤلاء النسوة، والله خير لك. يوسف عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه، تعرفون اجتمع عليه نسوة أهل البلد ونسوة علة القوم، زوجات الوزراء والأمراء والكبار، والغالب على هؤلاء النسوة أن يكون جميلات. اجتمعنا على يوسف مع امرأة العزيز وكانت شابة جميلة، اجتمعنا كلهن على يوسف وطلبنا إليه الفاحشة. ماذا قال؟ رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه. الله أكبر، قال السجن أحب إليه من هذا الشيء. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن اللي يتبع النساء جاهل، هذا جاهل. فالله سبحانه وتعالى اختار له السجن، سجن. طيب لما سجن يوسف، سبحان الله، لما اختار العفة، اختار العفة وفضل السجن على أن يجاري هؤلاء النسوة فيما يريدنا من الفاحشة والمنكر، لما سجن، هذا السجن كان خيرا له ولا لا؟ خرج من السجن فإذا به يعين رئيس الوزراء. هذا شيء عجيب، أن يخرج رجل من السجن ثم يعين في وظيفة، ما هي هذه الوظيفة؟ أن تكون نائب الملك. شوف كيف الله عوضه، كيف الله سبحانه وتعالى عوضه جزاء صبره وثباته وبعده عن الفواحش. قال رب السجن أحب إلي. وهكذا أنت أيها الشاب إذا ابتعدت عن النظر الحرام يعوضك الله سبحانه وتعالى، وصمت إما أن يعوضك الله زوجة صالحة تعفك عن الحرام، وإما أن يعوضك الله دينا وثباتا وإيمانا وحلاوة في القلب، وهذا والله خير لك لو كنت تعقل. يقول رحمه الله: والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاقه الرديئة الفاسدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطلعوا على عورة من لا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها، كان ذلك أزكى لهم، كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى عن موسى عليه السلام في خطابه لفرعون: هل لك إلى أن تزكى. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي ألوهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارة، وإثبات ألوهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونماء. فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة، فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد، والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر. وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من زكاها، أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا نحن زاكون صالحون متقون، هذا معنى تزكوا أنفسكم. سامع يزكي نفسه، يأتي عند الناس ويقول أنا رجل صالح وأنا رجل تقي وأنا أخاف الله وأنا قلبي نقي، لا ما تزكي نفسك، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هذا معنى ما تزكي، لا تزكوا أنفسكم. قد أفلح من زكاها، هذا شيء آخر، قد أفلح من زكاها بالعمل الصالح بالتقوى، هذا المرض من زكاها وليس باللسان والكلام، أي لا تخبر بزكاتها وتقول نحن زاكون صالحون متقون، لهذا قال عقيب ذلك هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة، فقال عليه الصلاة والسلام تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقال الله أعلم بأهل البر منكم. وكذلك قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يعتقدون زكاءها ويخبرون به، كما يزكي المزكي الشاهد فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه. ثم قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي هو الذي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته، وهذا بخلاف قوله قد أفلح من زكاها، فإنه من باب قوله هل لك إلى أن تزكى، أي تعمل بطاعة الله فتصير زكيا، ومثل قوله قد أفلح من تزكى فتصير زاكيا، ومثل قوله قد أفلح من تزكى. وقد اختلف في الضمير المرفوع بقول زكاها، يعني من يزكيها، هل الله سبحانه وتعالى أم العبد؟ قد أفلح من زكاها لك فعل، والها زكاها، والها ضمير متصل في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به، يعود إلى إيش؟ إلى النفس. طيب أين الفاعل؟ من زكاها، الفاعل ضمير الستر تقديره هو. طيب يعود على من الفاعل هنا؟ هل الفاعل هو الله، يعني من زكاها الله، أم العبد؟ من زكاها العبد نفسه، زكى نفسه بنفسه. يقول اختلف أهل التفسير، فقيل هو الله، أي أفلحت نفس زكاها الله عز وجل، وخابت نفس دساها الله عز وجل. وقيل إن الضمير يعود على فاعل أفلح، وهو من، سواء كانت موصولة أو موصوفة، فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. والأولون يقولون من، وإن كان لفظها مذكرا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعارة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاة للمعنى، وبلفظ المذكر مراعاة لللفظ، وكلاهما من الكلام الفصيح، وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها، فالأول كقوله ومنهم من يستمع إليك فأفرد الضمير، والثاني كقوله ومنهم من يستمعون إليك. رأيتم؟ إذن من هنا، هنا يستمع هو، يعود على من، يستمعون هم أيضا يعود على من، فهنا ضمير الإفراد عاد على من، وضمير الجمع أيضا عاد على من، فضمير الإفراد الذي عاد على من هذا باعتبار اللفظ، وضمير الجمع باعتبار المعنى. فحتى ضمير التأنيث ها يعود على من باعتبار المعنى، قد أفلح من، ومن موصول بمعنى الذي، قد أفلح من يعني الذي زكاها. يقولون كيف من مذكر والهاء هنا زكاها مؤنث، أليس كذلك؟ زكاها، كيف يعود على من؟ قال من حيث إيش؟ المعنى. نعود للكلام حتى يفهم. وقيل إن الضمير يعود على فاعل أفلح وهو من، يعني قد أفلح الذي زكاها، وزكى من هنا نفسه، قد أفلح الذي، سواء كانت موصولة بمعنى الذي أو موصوفة، فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال قد أفلح من زكاه، يعني الله سبحانه وتعالى. والأولون يقولون من وإن كان لفظه مذكرا، فإذا وقعت على مؤنث جاز إعارة الضمير عليها لفظ المؤنث مراعاة للمعنى، وبلفظ المذكر مراعاة للفظ، وكلاهما من الكلام الفصيح. كما لو تقول مثلا جاءت من رأيناها بالأمس، شوف الآن رأيناها هذا أنثى ولا لا، عاد على ماذا؟ على من، فهذا مراعاة للمعنى. من هنا لفظ مذكر لكن مراعاة للمعنى. يقول بلفظ المذكر مراعاة للفظ، وكلاه من الكلام الفصيح، وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها. ثم ذكر الأمثلة، من يستمع من يستمعون. قال المرجحون للقول الأول يدل على صحة قولنا ما رواه أهل السنة. من أصحاب القول الأول؟ أن الضمير يعود على من؟ على الله، من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا الدعاء كالتفسير بهذه الآية. يقول الشيخ الألباني هنا يقول خلط المؤلف حديثها عنها وهو في صحيح مسلم بورد آخر، وأما هذا الورد فهو من طريق آخر عنها. يقول لهذا وفيه مجهول. المقصود أن هذا الدعاء وارد ثابت، زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. هذا فيه لا شك، هذا فيه دليل على لأصحاب القول الأول. يقول فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية، وأن الله تعالى هو الذي يزكي النفوس فتصير زاكية، فالله هو المزكي والعبد هو المتزكى وهو المتزكي. والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع. قالوا والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة للعبد إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول، كقوله قد أفلح من تزكى، وقول هل لك إلى أن تزكى أي تقبل تزكية الله تعالى لك فتزكى. قالوا هذا هو الحق، فإنه لا يفلح إلا من زكاه الله تعالى. قالوا هذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس، فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء والكلبي قد أفلح من زكى الله تعالى نفسه، وقال ابن زيد قد أفلح من زكى الله نفسه، واختاره ابن جرير. قالوا يشهد لهذا القول أيضا قوله في أول السورة فألهمها فجورها وتقواها، وهذا لا شك من يراد به هذا قطعا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يلهم النفس فجورها وتقواها. وقالوا وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه خالق النفس وصفاتها، وذلك هو معنى التسوية يعني سواها. قال أصحاب القول الآخر، رأيتم الحجج الآن؟ حجج قوي. قال أصحاب القول الآخر ظاهر الكلام ونظمه الصحيح يقتضي أن يعود الضمير على من، أي أفلح من زكى نفسه. هذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم، بل لا يكاد يفهم غيره، كما إذا قلت هذه جارية قد ربح من اشتراها، وصلاة قد سعد من صلاها، وضالة قد خاب من آواها، ونظائر ذلك. واضح؟ يعني صحيح الكلام هذا، ظاهر النظم ظاهر الكلام أنه المراد به من زكى نفسه. قالوا والنفس مؤنثة، فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام قد أفلحت نفس زكاها، أو أفلحت من زكاها لوقوع من على النفس. قالوا وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ من كما تقول قد أفلح من قامت منكن، فذلك حيث لا يقع اشتباه والتباس، فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر ما يزيله. فقد أفلح، قد أفلح من قامت منكن، هنا الفلاح لمن؟ للأنثى، لأن ما في اشتباه هنا، ما في اشتباه المعروف، قامت منكن، إذن الخطاب للنساء، ما في داعي تقول قد أفلحت، قد أفلحت. لكن إذا كان في اشتباه والتباس لا، لابد أن تأتي بالتاء التانيث هذه. يقول قالوا: ومن موصول بمعنى الذي، ولو قيل قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن جائزا لعود الضمير المؤنث على الذي وهو مذكر، قالوا هو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا ذكى نفسه، ولهذا فرغ الفعل من التاء وأتى بمن التي بمعنى الذي، يعني قد أفلح من زكاها. لو كانت التزكية على النفس وأن الله هو المزكي لقال قد أفلحت، ولا لا؟ قد أفلحت من زكاها. قالوا أولئك ما في داعي للتاء هذه لأنها قد تحذف. قالوا لهم: نعم تحذف إذا ما كان فيه التباس واشتباه، أما هنا في اشتباه في التباس، حينئذ لابد منها إذا كان المراد ما تقوله، فيقول قد أفلحت. طيب، يقول: وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حتى أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم، وقال قتادة: قد أفلح من زكاها، من عمل خيرا زكاها بطاعة الله عز وجل. وقال أيضا: قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح. وقال الحسن: قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله تعالى، وقد خارب من أهلكها وحملها على معصية الله تعالى. قال ابن قتيبة: يريد أفلح من زكى نفسه، أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة والصناع المعروف. وقد خاب من دساها، أي نقصها أو نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي والفاجر، أبدا خفي المكان زمن المروءة غامض الشخص ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دسى نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض، تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين، وتوقد النيران في الليل للطارقين، يعني الأجواد والناس أهل الكرم يأتي هكذا عند أرض مرتفعة، لماذا؟ حتى يقصد. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها عن الطالبين، ينزلون في الحجور، ينزلون في أشياء ما أحد انتبه لها حتى ما أحد يقصده. قال: فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. شفت كيف التفسير؟ زكى نفسه ورفعها نماها بالعمل الصالح، وأولئك أخفوها ودسوها في القاذورات والخبائث في المعاصي. وأنشد: وبواب بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح، فهذان قولان مشهوران في الآية. فقد أفلح من زكاها، من زكاها، الله أم العبد، قولان مشهوران. يقول: وفيها قول ثابت أن المعنى خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، حكاه الواحدي قال: ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين، يرى الناس أنه منهم وهو منطوي على غير ما ينطوي عليه الصالحون، يعني هذا من أهل الرياء. وهذا وإن كان حقا في نفسه، لكن في كونه هو المراد بالآية نظر، وإنما يدخل في الآية بطريق العموم، فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم، والله تعالى أعلم. ولا تعارض بين التفسيرين، في تعارض؟ ما في تعارض، لأن العبد يزكي نفسه بالعمل الصالح، ولكنه لا يمكن له أن يزكي نفسه بذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتزكية الله لهم، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن يظهر أن المراد الأقرب يعني من التفسيرين ما هو الأخير، أن التزكية للعبد، قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه بالعمل الصالح، من زكى نفسه بالبر والمعروف والخير، وقد خاب من دساها، من دس نفسه ودنسها بالمعاصي والذنوب والمنكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا وأن يرحمنا. نكتف بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.